أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات حكم اللعان. نعم. والذين يرمون أزواجهم، والذين جمع الذي، يرمون يشتمون ويقذفون، أزواجهم جمع زوج. أيوة. والزوجة ليست لحن ولكنها لغة ضعيفة ولم تأتي في القرآن، اسكن أنت وزوجك، ولكن ليست زوجة لحن ولكنها لغة قليلة ولم تأتي في القرآن زوجة، وإنما ورد إنها زوجتي، وفي شعر الفرزدق وإن من يسعى ليفسد زوجتي البيت كساعٍ إلى أسد الشراء يستبيلها. أيوة. والذين، والأنفس أو الرجال الذين يرمون أزواجهم، يرمونهم بالفاحشة. والرمي يقال للشتم والقذف، وأكثر ما يقال هو أن يتهم الإنسان بالفاحشة ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، يعني لا شهداء عندهم، لا أحد يشهد لهم. وهنا القضية خطيرة جدا، لأنه إن لم يأتي بالشهود يجلد 80 جلدة، وإن جاء بالشهود تقتل هي. فأمران أحلاهما مروا. ولذلك عويمر العجلاني قال لابن عمه وهو حليف للأنصار للرسول صلى الله عليه وسلم وقل له رجلا وجد مع زوجه رجلا إن قتله قتلتموه وإن ذهب يبحث عن الشهود انتهى ومشى. فكره النبي صلى الله عليه وسلم سؤاله ولما عاد له قال ما جاءني سؤالك بخير. بعدين لما رجع له قال نزل في صاحبك وفي صاحبته قرآن. وهل هي هذه الآية نزلت في عويمر العجلاني أو في هلال بن أمية؟ قولان للعلماء. وكل من هلال وعويمر اتهم شريك بن سحماء. أيوة. هي أم له كانت سمراء وهو ابن عم عويمر العجلاني ومن جماعته. فقيل بعض العلماء رجح أن القضية لعويمر وبعضهم رجح أن القضية لهلال بن أمية وبعضهم قال هما قصتان. جاء أول عويمر ثم جاء هلال أو جاء هلال ثم جاء عويمر ونزلت الآية في الاثنين. إذن من العلماء من رجح ومنهم من جمع وهذا دائما يجنح إليه الحافظ بن حجر والحديث في البخاري وفي غيره في كتاب التفسير في سورة النور باب والذين يرمون أزواجهم. فنزلت الآية حل إشكال. قال له تأتي بأربعة شهود أو نضربك 80 جلدة. قال الله يعلم إني صادق. كيف قال أنا يض... قال له هو ذاك يا تأتي بأربعة شهود يعاينوا ويصرحوا وما يصلح في هذا الكناية. لا بد أن يصرح أنه رأى العضو في العضو كالمرود في المكحلة وكالبئر في الدلو في, الريش في البئر يشاهد. ولذلك قال العلماء لم يثبت الزنا في الإسلام إلا بالإقرار ما ثبت. لأن أربعة يعاينوا العضو في العضو هذا صعب. ولذلك غالبا يقول طهرني ما عزاء وقال طهرني والغامدية قالت طهرني والمرأة العسيف قالت نعم. يعني هي وغضياء أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فرجمها كلها بالاعتراف. لأن أربعة شهود ولا بد أن يكونوا في مجلس واحد ولا بد أن يعاينوا ويصرحوا هذا أمر في غاية الصعوبة. ولذلك هذا الدين أهم شيء عند الستر وعدم إشاعة الفاحشة وأن تبقى الفرش نظيفة وأن لا يشيع السوء. ولكن من عمل شيء من عمل شيئا وثبت لا بد أن يقام عليه الحد. ما دام ثبت ووصل للحاكم والقاضي ما في هناك ما في. قالوا لي أسامة يكلم في المخزومية قال له أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. أتشفع في حد من حدود الله؟ لا. ولكن الحدود قبل أن تثبت وقبل أن تأتي للإمام أمرها سهل. لكن ما دامت ثبتت لا ما. إذن والذين يرمون يقذفون ويشتمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء ما وجدوا شهود أربعة لم يجدوا من الشهود إلا أنفسهم وجدوا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه. والخامسة اللعنة الله عليه كلهم قراءة سبعية. أن مخففة من الثقيلة أي الأمر والشأن لعنة الله عليه أو أن مثقلة ولعنته هي الإش هي الإسم. إن كان من الكاذبين. إذن يؤتى بالزوج ويقول أشهد بالله أني رأيت هذا الرجل يعني عليها ويواقعها وسمعت ورأيت، أو أشهد بالله أن هذا الولد ليس مني، أو أشهد بالله أن هذا الحمل ليس مني وإني استبرأتها ولم أقربها من مدة كذا. يشهد ويقسم بالله أو يشهد، هل هي أيمان أو شهادات؟ أقوال للعلماء، أقسم بالله أو أشهد بالله على أن هل هي شهادات أو أيمان. ثم يقول في الخامسة أن لعنة الله عليه أو اللعنة الله عليها في القراءتين إن كان من الكاذبين. فإذا فعل ذلك حرمت عليه وانتفى الولد منه ورفع عنه الحد والتفسيق وتأبدت الحرمة بينهم على القول الراجح. إذن إذا لاعن تطلق وتتأبد الحرمة وينتفي الولد منه، لا يكون الولد ولده ويدرع عنه الحد 80 جلدة. فهي بين نارين، إما أن تقسم 4 أقسام وإما أن ترجم. قال تعالى ويدرأ عنها العذاب، يدفع عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله. أشهد بالله إنه كاذب علي وإن هذا الولد منه أو هذا الحمل منه وأني لم يقربني أحد غيره. ثم الخامسة أن غضب الله عليها أو أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم يدرع عنها العذاب، ولذلك ورد في الحديث الله يشهد إن أحدكما لكاذب. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لما أجلناكم ولبينا الصادق من الكاذب وفضحناه، ولكن جاء هذا الدين بهذا التشريع السمع الذي سترى وأعطى الفسحة لمن يريد أن يتوب. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب كثير التوبة وكثير الحكمة في تشريعه لبينا الصادق من الكاذب، ولا غيرنا هذا الأمر ولا جعلناه على غير هذا. إذن هذه 3 أبواب من أبواب الشرع جاءتنا في هذه الآيات. الباب الأول أحكام الزنا، وأن الزاني إن كان محصنا يرجم، إن كان حرا مسلما عاقلا بالغا وعقد على زوجة ودخل بها، فإن عمل الفاحشة وأقر على نفسه أو شهد 4 شهود يرجم، فإن كان بكرا جلد 100 جلدة وغرب عام. لحديث عبادة بن الصامت خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. وهذا هو قوله سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقلنا إن هذا العموم دخله تخصيص في العبد وفي إيش وفي الأمة وفي غير العاقل وفي غير البالغ وفي الكفار عند جلة من العلماء، عموم دخله تخصيص. وأيضا السجن لا يدخل في هذا، وإنما على الصحيح يكتفى له بالرجم. بعدين الثاني تنفير من الزنا ومن الزواني. قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وحرم ذلك على المؤمنين، حرم الزنا على المؤمنين، وحرم نكاح المشركات على المؤمنين، وحرم نكاح الزواني على المؤمنين، على القول الذي اشتهره الإمام أحمد وجل من العلماء، قالوا لا يجوز للمسلم أن يتزوج الزانية، لأن الزانية سبب في تخليط النسب وضياع، ولا ينبغي للعفيف أن يتزوجها. والجمهور قالوا يكره ولا يحرم. ثم جاءت الآية الثانية وهي آية القذف، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. إذن هذه الآية فيها ثلاثة أبواب، باب الزنا وباب القذف وباب اللعان، وهذه كلها فيها كتاب اسمه كتاب اللعان، هذا اسمه كتاب القذف، هذا اسمه كتاب الزنا، وهي مبحوثة وموسع فيها في آيات الأحكام وفي أحاديث الأحكام وفي كتب الفقه وفي الفقه المقارن، لأن فيه أقوال كثيرة. هذه مجمل الآيات التي المعاني الموجودة في هذه الآيات، ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول نود من فضيلتكم إعادة أسباب دخول الجنة من قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، والربط مع الآية الأخرى في قوله ما سلككم في سقر وجزاكم الله خيرا. هذه أربعة أمور هي كبريات دخول أسباب دخول الجنة، وأربعة أمور هي كبريات دخول النار. فأهل الجنة سألوا أهل النار ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. إذن هذه المسائل الأربعة هي كبريات دخول النار. المسائل عكسها الأربعة هي كبريات دخول الجنة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. قد أفلح المؤمنون يقابلها نكذب بيوم الدين. الذين هم في صلاتهم خاشعون يقابلها لم نكن من المصلين، والذين هم عن اللغو معرضون يقابلها نخوض مع الخائضين، والذين هم للزكاة فاعلون يقابلها لم نكن نطعم المسكين. وقال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك إيش؟ ليدبروا آياته، مبارك كثير النفع كثير الخير والبركة إذا تتأملناه. ولذلك كل قضايانا محلولة في القرآن، هذا اللعان، هذا القذف، هذا الزنا، هذا البيع، هذا الشراء، هذا التربية، هذا السفر، هذا النوم، كل تبيانا لكل شيء. ديننا دين كامل، بس أهم شيء نعطيه الوقت، لا بد أن نتعلمه. أهم شيء أن نتعلم ديننا ثم نعمل به. لو أقر أحد الزنا هل يحد وحده أم يحدان؟ لا، يحد الذي أقر على نفسه. فلان وجد مع بعض، واحد قال أنا ما فعلت، الثاني قال فعل، اللي قال فعل يحد، اللي قال ما فعل يترك. لو حملت فتاة عياذا بالله غير هل يقام عليها الحد؟ نعم، في حديث إذا قامت البينة أو كان الحبل. الذي يظهر من النصوص وهو اختيار الوالد أن الحمل بمفرده للغير المتزوجة لا تحد صاحبته، لأنه قد يوجد من النساء من تحمل وهي لا زالت عذراء بكرا، لأنه إذا صب ماء الرجل بين فخذي المرأة وتحركت شهوتها قد ينزل مع الشهوة فتحمل من غير أن تكون وهي عذراء، فهي لم تعمل فاحشة ولكنها عملت أمرا لا يجوز، وهو أن يقرب منها الرجل هذا القرب، لكنها لا تجلد ولا وإنما تعزر. إذن وجد من النساء من حملت وهي لم تفتض بكارتها، ولذلك هذا قاله الفقهاء وقال هذا عرف، وقد يأتي للطبيب بعض النساء لازلنا ببكارتهن وهن حوامل نتيجة لقرب الرجال منهن عياذا بالله تعالى. نعم، وإن كان جلة من العلماء قال بخلاف هذا، لكن هذا الذي يظهر. هل صحف موسى عليه السلام هي التوراة؟ نعم هي التوراة. رجل نسي نحر الهدي يوم العيد في الحج فماذا عليه؟ ينحره اليوم الثاني أو يوم الثالث، ما في مشكلة. يقول إنه سائق له سيارة خاصة، يجوز أن يوصل طالبات ومعلمات ولا يكون مساعد على الإثم والعدوان؟ تكون مساعد على البر إذا كان في البلد ولا خلوة، الأمر سهل. الذي لا يجوز الخلوة بالأجنبية، لا يخلون رجل بامرأة. أما إذا كنا نساء مع بعض وكنا في البلد الأمر سهل، إذا كنا نساء مع بعض وطالبات أربعة وخمسة وثلاثة وأنت توصلهن داخل البلد أمر سهل. لكن لا تذهب بنساء بمفردهن وأنت لست محرم لهم خارج البلد، هذا مشكل لا ينبغي، إلا إذا كان هناك ضرورة والضرورة تقدر بقدرها. الحمض النووي الذي يحدد أبو الطفل هل يعتبر إقراء؟ لا لا لا، لا علاقة للنووي ولا لغيره ولا للحمض، لا لا، هذه أمور شرعية. الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة. الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد للفراش. المرأة إذا جاء واحد عذن بالله وعمل معاه فاحشة، الولد ولد الزوج، ولكن الذي يعمل الفاحشة يعني يرجم إذا كان محصنا. الولد للفراش للزوج، أما ذاك ليس له. ولذلك الإسلام يحتاط في هذا الأمر احتياط عجيب، ما ينظر إلى هذه الأمور خلاص. ما دامت هي زوج ولدها لزوجها، لو سافر واتت بالولد بعده الولد ولده، الولد للفراش يعني للزوج. هل يوجد كتاب في التفسير يستنبط الفوائد والأحكام؟ كل كتب التفسير تستنبط الفوائد والأحكام، والقرآن كله فوائد وأحكام، القرآن كله أحكام وفوائد. أطيعوا الله أطيعوا الرسول، لا تقربوا الزنا، أنزلنا فيها آيات بينات، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد، كل أحكام وكل فوائد. ولا تأخذكم بهما رأفة وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، القرآن كله أحكام وفائد. ما حكم الرجل يشك في زوجه بدون سبب؟ هذا لا يجوز، لا يجوز للرجل أن يشك، ولا يجوز له أن يتجسس ولا أن يتهم. إن رأى شيئا أخذ به، وإن لم يرى شيء لا يتابع. التجسس على الأهل وعلى الأقارب وعلى الأصدقاء لا يجوز، ولا تجسسوا. والذي عنده شيء سيظهر، كل إناء بالذي فيه ينضح. ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلم، لا يمكن الإنسان يكون عنده شيء إلا يظهر. فالمسلم لا يتجسس ولا يتبع عورات أقارب ولا أولاده ولا إخوانه ولا زوجته، وكل واحد يأخذه بما ظهر منه. أما الإنسان الذي يتجسس هذا عمل معصية، وقد عياذا بالله يجد ما لا يسره. مسلم يترك الأمور، خلي نفسه طاهرة ويسأل الله العافية، ومن عمل شيئا بينه وبين الله. وبعدين الذي يحاول أن يعمل هذا يكون قلبه قذر، ثاني صفي قلبه ويكون بعيد عن اتهام الناس ويكون هو صافي القلب، نرجو الله السلام والعافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.